في حضرة رمضان كتبه للإذاعة دكتور هشام محفوظ. الهندسة الإذاعية محمود إبراهيم. في حضرة رمضان إخراج دعاء حسني. في حضرة رمضان نستيقظ على نداء الشعور بالمسؤولية. قل لي عزيزي رمضان، متى يصبح العمل أمانة؟ سؤال صعب، لأن الإجابة عزيزتي تحتاج إلى وقت. تفضل، وعليك مسؤولية الإيجاز. نعم، فوقت المستمعين أمانة عزيزتي. السؤال مرة أخرى، متى يصبح العمل أمانة؟ حينما يكون الهدف أن نخدم الناس، لا أن نخدم الشهرة أو النجومية الوظيفية. الأمانة تبدأ حين نقبل المهمة، وحينما نعرف تبعاتها، وحين نمد أيدينا للعمل بقلب نظيف وعقل يقظ. معك كل الحق، مع الرغبة في أن نساعد وأن نسعد الآخرين. عزيزي رمضان، نعم، نسمع كثيرا عن تجديد الدماء واختيار الأكفأ لتحمل المسؤوليات الكبرى. التجديد عزيزتي ليس عمرا فقط، هو روح. أن يدخل الموقع من يعرف الطريق، أن يحترم الوقت، أن يصغي للناس، أن يعمل على معاونتهم بالتزام وطني بناء. وهل للقيادة علاقة بروح رمضان؟ علاقة قريبة جدا عزيزتي. القيادة صيام عن الأنانية، جهود نراها في حملات للصحة. وهناك في حياتكم المعاصرة حياة كريمة، جهود كثيرة تنمو يوما بعد يوم، تقترب جدا من الناس. القيادة مفهوم شامل لكل موقع. نعم، القيادة هكذا، هي أيضا صيام عن الكسل، إفطار على البذل من أجل الوطن والحق والخير والجمال. هي أن نرى المحتاج قبل أن يطلب، أن نوازن بين الحزم والرحمة. عزيزي رمضان، وكأن مسحرات الذات له دور هنا أيضا. دوره أساسي عزيزتي، كل منا في موقعه مسؤول. مسحرات الذات هذا يوقظ كل مسؤول في أي موقع قبل أن يتخذ القرار، ويقول له هذا المسحرات: من فضلك انتبه. وماذا عن كل من يتقدم ليخدم في موقع عام؟ نقول له: إنتاجك تاجك، السيرة أن تقدم أثرا طيبا، أن تكون متطورا. ومن أين يبدأ التطوير؟ يبدأ من احترام كل إنسان نقابله كل يوم، وأن نحترم الوقت والعمل. في حضرة رمضان نتعلم أن العمل العام قرب من الناس. نعم عزيزتي، هكذا كما قلت، فمن يقترب من الناس بحق تفتح له الأبواب. الخدمة إذن عبادة؟ نعم، فالرسول الكريم يقول فيما معناه: خير الناس أنفعهم للناس، والتفاني في مساعدتهم لإسعادهم لا يقل عن أن يكون صدقة جارية. وماذا تقول لمن يحمل الأمانة أو يستعد لحملها؟ أقول له: كان الله في عونك عزيزي، اسمع مسحرات قلبك كل يوم، تذكر أن الأثر يبقى. عطاء واجب منا، بلا فضل ولا منا، ولا حتى لكي يحكى غدا للناس أن كنا. عطاء أينما كنا، تلقى روحنا جنة، سلام تطمئن به، قلوب آمنت معنا. كان هذا هو اللقاء 16 في حضرة رمضان، حين نتحمل الأمانة، نتحملها بدون مجاملة لأحد. المسؤولون في مواقع العمل يستحقون الدعاء بالتوفيق، أن يكون الله في عونهم لإنجاز المزيد من الخير والاستقرار للوطن. كان الله في عونهم. اللهم آمين. لأن الأمانة ليست بالأمر الهين، هي مسؤولية. بالفعل هي مسؤولية. نلتقي غدا إن شاء الله في حضرة رمضان. في حضرة رمضان، دكتور هشام محفوظ، جيهان طلعت، في حضرة رمضان، إخراج دعاء حسنين. Thank you.